تنزيل من حكيم حميد. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذلة إلى العزة، ومن القلة إلى الكثرة، ومن الضعف إلى القوة. اللهم اجعلنا بكتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، وإلى أوامره ونواهيه منصتين. اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، ولا تجعلنا عند ختمه من المحرومين. اللهم إنا حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا يا ربنا عن جنابك، فإن طردتنا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم يا مولانا ويا سيدنا ويا خالقنا، أنت أحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من أعطاه، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، لم تطاع إلا بإذنك، ولم تحصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتحصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة، وتقبل التوبة، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل: أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحلل والحرام ما حرم، والدين ما شرعت، والأمر أمرك والنهي نهيك. اللهم يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق خلقه من تراب، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، وندعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه. اللهم اعتقنا في ليلتنا هذه من النار، اللهم اعتقنا من النار، وأدخلنا الجنة دار الأبرار مع النبي المختار وصحابته الأطهار والشهداء والصالحون الأبرار. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا إلهنا إننا عباد من عبيدك وخلق من خلقك، لا غنى لنا عن رحماتك، لا غنى لنا عن رحماتك، إن طردتنا فمن يقبلنا، وإن أبعدتنا فمن يقربنا. اللهم لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور، يا عزيز يا غفور. اللهم إن هؤلاء عبادك قد حضروا ختم كتابك، منهم المصلون ومنهم الصائمون ومنهم المتصدقون ومنهم العابدون ومنهم الداعون ومنهم المعتكفون. اللهم لا تخيب رجاءنا، لا تخيب رجاءنا، سبحانك وبحمدك كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا. فيا من رآنا على المعاصي عاكفين ولم يفضحنا، يا من يعطينا يا من يعطينا ونخطئ دائما، تتمنن إلينا بالنعم ونتبغض إليك بالمعاصي. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء وعم بفضله كل حي، ارحمنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك،